ومن اللطائف إن الإمام البخاري رحمة الله عليه ختم صحيحه بهذا الحديث، من اللطائف. بدأ الإمام البخاري كتابه بكتاب بدء الوحي، وختم كتابه بكتاب التوحيد، وبدأ كتابه بحديث إنما الأعمال بالنيات، وختم كتابه بحديث سبحان الله بحمده كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان إلى آخر الحديث. أنتوا عارفين البخاري في ظني واعتقادي وفهمي عمل كده ليه؟ أولا من جهة الكتب، بدأ بكتاب بدء الوحي، والكتاب ده مفيش ليس له نظير في أي كتاب تاني، لا في مسلم ولا في أبي داود ولا النسائي ولا ابن ماجة ولا الترمذي ولا أي حاجة، كتاب مفرد كده ما عملوش غير البخاري بدء الوحي، وأنهى كتابه بكتاب التوحيد، أنهى صحيحه بكتاب التوحيد. عشان يقول لك إيه؟ عشان يقول لك من جعل حياته مع الوحي ختم له بالتوحيد. ده اللي عايز يقوله لك. طب الوحي عبارة عن إيه؟ قال لك الوحي اللي أنا هقوله لك في كل الصحيح، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، العلم والإيمان، كل ما افترضه عليك سواء كان فرضا أو كان مستحبا أو كان مباحا. ليه؟ لأن الأمر إما أن يكون وحيا أو هوى، ما فيش غير الاثنين دول. قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. واضحة جدا، الهوى قسيم الوحي، يا إما وحي يا إما هوى، ما فيش قسمة ثالثة. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، أدي الوحي، ولا تتبع الهوى فيضلك، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، اللي هو الوحي، واتبع هواه. ما فيش غير دي، إما وحي وإما هوى. فأنا عندي الإمام البخاري بيقول لك إذا جعلت حياتك مربوطة بالوحي فإن شاء الله تختم بالإيه؟ تختم بالتوحيد. طيب، من جهة الحديث، بدأ كتابه بإنما الأعمال بالنيات، فيريد أن يقول لك كل عبادة ستأتيك بعد هذا الحديث سواء كانت في صلاة أو زكاة أو صدقة أو أذكار أو إلى آخره، طلاق، زواج، نكاح، إلى آخره، لا بد لها من نية، فكل عمل عملته بلا نية لن تؤجر عليه. ثم كأنه قال لك: تريد أن أدلك على أفضل من ذلك؟ الذكر. فختم كتابه بهذا الحديث: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر من الصلاة. الذكر لأنه متعلق بمحبة العبد لربه، فهذا ينهاك عن الفحشاء والمنكر أكثر من أن تسجد لله في صلاتك.